بمناسبة الذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إل، زارت الشخصيات الكوبية سفارة بلادنا لدى حافانا يوم 16 من الشهر الحالي. زارها عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس لجنة التفتيش العام له، وأمين الشؤون الدولية للجنة الحزب المركزية، ونائب وزير الخارجية. وودعوا سلة الزهور الكبيرة أمام عمل الفنون الجميلة الذي يحمل صورتي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل في كونهما معا باسم كوبا شعبا وحزبا شيوعيا وحكومة، وأعربوا عن فائق الاحترام لهما.